هذا معنى قول ابن مالك وبي هنا أو ها هنا عشر إذا يعني المكان وبيه للتفاصيل واضح. فصل ويشار إلى المكان البعيد القريب المكان القريب لا يشار إليه إلا بهنا بس أو ها هنا أو هنا قبلها ها كما قال قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما أمروا بالجهاد قال إنا ها هنا فاذهب انتظر ربك وقاتلا إنا ها هنا قاعد هكذا هذا تدين هذا الكتاب هذا له ايش يمتاز عن ابن عقيل لأنه ما يمثل القواعد العربية إلا ايش بالآية والحال نعم ممتاز نعم وأما ابن عقيل يمثل بأمثلة عادية ما هو أبيات كمان يمثل بالأبيات مع ليش فاهم ولا وهذا يمثل بالأبيات يمثل ايش بالآية هذا نعم هذا أحسن واضح ولا تأتيك الآية الآن المكان القريب هذا بهنا أو ها هنا نعم قوله مثل قوله تبارك وتعالى إنا ها هنا قاعدون الآية يا إخواني تحتاج إلى الإعراب من هو الذي يتولى إعراب هذه الآية من طلبة العلم منكم ها ولكن فليستعد للمناقشة حمزة من طلبة العلم لا حمزة وين أنت أعرف إنا ها هنا قاعد وين ما تستعد لا ما استعد يا شيخ ليش بكى البارح أنت تعرف والليلة هذه؟ لا يستطيع يقول يستطيع الإعراب. هل يعرف؟ إنا حرف توكيد ونصب. وين اسمه إنا؟ إنا الضمير. الضمير يا شيخ. وين الضمير؟ إنا. الضمير المخاطب. إيش؟ الضمير المتكلمين. إيه؟ إنا الضمير المتكلمين. يا أخي هذا إن. إن. ولما قال ما قال يعني فلا ترون لأن إن هذا مرغم يعني ساكن كل حرف مرغم هذا حرفان وهو حرفان أسمع وإيش وين الحرف الثالث لا أخي وين الحرف الثاني حقتي إن ما هو حرفان هذا إن نا إن هو ضمير وأنا نا نون التالية مرغم يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله أنت ما دخلت عليها الناس خفت ما أجبتها يا ولد انتبه تقرأ هذا ولا تعرف أيعرف البيت نعم الآن ستعرف إن هذا ما هو حرفان إن نا ونا هذا كمان الثالث ماذا تقطع فيها في الآية عذيفت النون الثانية من إن فاهم لكراهة العرب توالية توالي ثلاث نونات فحذفت النون الثانية من إن وبقيتين وارغمت نون هذا فينا حقت الضمير هذا إذا عرفت ولا لازم تعريف هذا لسه وين اسمه إنا يا ولد وين اسمه إنا وين اسمه إنا لا تقول إنا قلنا نا ضمير متكلمين نعم المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره الآن معه غيره أسمع الآن معه غيره المعظم نفسه هو مثاله هات كمان ما تعال اسمعنا ما سألت الولد هذا عشان ينبهه عشان يتعلم إنا أنزلنا لون هذا إنا خلقنا الإنسان هذا محل التعظيم وأما هناك معه غيره لأن قوم شوف قياس القرآن لأن مع قوم موسى معه غيرهم من القوم المتكلم هذا. إنا هاهنا قاعدون. وين الخبر؟ هذا الخبر. إنا لله نعم يا أخي لا تكن له ولا شيء. إن كانت تمرنه تعلمه أجب أنت. يحول عليك السؤال سلك التسكن. ليه تقول ها هنا؟ ما إذا ما إعرابه ها هنا؟ ظرف مكان. ظرف مكان متعلق بإيه؟ تبي يا أخي خليني أقول لك. اسمكم أنت؟ تعلمون الولد لو أردت أن أعلمه من أول أعطيه زواج أنا عن الآية، ولكن أبغي يتمرن على هذا ويقيس عليها كمان غير. وين؟ قاعدون. قاعدون من أي صيغة عربية حتى تكون ما عاملة في الظرف هنا؟ اسم الفاعل من إيه؟ طيب الآن اسم الفاعل من قاعدة. طيب وهذا إيش فائدة ها هنا؟ هذا معمول لمن؟ لقاء. إيش فائدة؟ فائدة تخدم المعمول هذا لا عامله. يا أخي انتبه للقواعد هذا حق الرجال. هذا القرآن فصيح. التخصيص هذا قالوا قوم موسى له إنها قاعدون ها هنا فقط لا نتعدى هذا البكاء. يعني تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر والاختصاص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم المعمول إياك على نعبد، وأفاد ذلك الحصر والاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك يا ربنا ولا نستعين إلا بك. أفهم هذا؟ واضح بلا؟ وللبعيد هذا يعني للقريب. اسم الإشارة إذا كان قريب لا المكان القريب لا يشار إليه إلا بهنا أو هاهنا. مثال مثل بهنا. يا شيخ في فرق بين هنا وهاهنا؟ ما في فرق بينهم إلا أن هذا تقدم عليها حرف تنبيه هذا فاهم ماذا. وأما هنا ما يعني في القرآن هنا بغيرها وتبني للمكان القريب ما في. أنتم ما حفظتم الآية؟ ما في. لا نحن للمكان هنا. هذا اختبار كمان آخر. آية وآية نعم هنا يعني فيه هنا هذا فيه هنا هذا نعم هنالك ابتلي لا هذا البعيد هذا ياتي هنالك هذا البعيد كمان انها هدى في هنا انها هنا قاعد هذا حرف تنبيه. أنا قلت لك بغير حرف تنبيه. وين؟ هنالك ابتلي لا يا أخي هذا إنا ها هنا قاعد وللبعيد. يا شيخ ما فيه؟ أنا ما تذكر ولذلك أنا سألتك يمكن في حفظة القرآن. وللبعيد البعيد له الفاظ، وأما القريب ما وضع العرب له الإشارة إلى المكان القريب إلا واحد هنا أو هاهنا. واضح لا يشار إليه إلا بهنا أو هاهنا. والبعيد شوف هناك هذا ايش المتوسط هذا عند الجمهور عند الجمهور ابن مالك أظلم. ابن مالك قسم المنشار إليه إلى قسمين، القريب والبعيد. وأما الجمهور قسموه إلى ثلاثة أقسام: القريب، الوسطى، البعيد. إذا كان قريب بغير الكاف هنا، إذا كان إيش وسطى هناك، إذا كان إيش بعيد هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في غزوة من؟ في غزوة الأحزاب. ذلك الولاية لله. ذلك الولاية لله. هنالك بعيد. هنالك الولاية لله. هذا في صوت. لا هذا البعيد. بعيد. مثال. بعيد كثير. أو هنالك أو حنا بالفتح. ما في هنا. ما في هنا. هنا هذا النساء. يا أخي ما في هنا. ما في هنا للبعيد. أسمع يا هناك أسمع هناك ها هناك هنالك حنا بالفتح للبعيد. هنا كمان للبعيد. وهنك كمان هنك. نعم. أو ثم أما كمان بمعنى هناك. ثم أمين جبريل عليه الصلاة والسلام عند الله أمين على الوحي. ثم أمين الشيخ هذا بالفتح هنت هنت ولا هنت تسكين النون ايش ما يبتسكين النون يا شيخ ما ضبطها الكتاب لا ما ضبط هنت بس أريد ضبطها منك ولكن جاء البيت فيه في الخموني نحن هنت هنت على سمود تشوف الضبط أسمع وكذلك وأزلفنا ثم الآخرين من يعرب هذه الآية هذا مثل لثم ثم وأزلفنا ثم الآخرين نعم عاطفة نعم أزلفنا أزلف فعل يقول أعرف أقول لك لا تخاف اسمك أنت صحيح أعرف الآية مبني على إيه على السكر وليمة هنا لا هذا ايش عربي فاعل لمن ثم هذا ايش عربي ظرف مكان مبني على ايه في محل في محل ايش في محل النصب طيب وين العامل فيه والعامل أزلفنا أزلفنا ايش معناه ايش معناه أزلفنا أنا قلت لك ايش معنى أزلفنا معناها يعني تفسير؟ نعم تقريب طيب ايش معنى الآية أخرى؟ إلا قربنا هنا قربنا هنا الآخرين من هم القوم الذي قرب بهم؟ ايش بك انت؟ اروح وأذلفنا ثم الآخرين الآخرين ايش عربه الآخرين ايش عربه مفعول لمن مفعول لمن لأذلفنا ثم هذا ظرف. هناك قربنا هناك الآخرين لهلاكهم. هذا كان إيش بكت؟ ما نعرف تفسير. ليش ما تعرف؟ لازم. هيا وين الشاهد في هذه الحالة؟ أما أنا ما حضرت هذه. أما الشاهد. آه. ثم ولما ولما كانت شاهد؟ اسم الإشارة. اسم الإشارة هذا. البعيد للبعيد للمكان البعيد. البعيد. إشارة. الآخرين هذا الجمع. الجمع هذا حقيقة ولا ملحق. الآخر منصوب إيه؟ الجمع المذكر سالم هناك حقيقة ولا ملحق. هات عارف أنه منصوب الياء. 20 منصوب الياء ولكن ليس جمع مذكر. وين الشروط التي استوفت الصفة؟ هذا الشروط. وأنت قلت استقبلت الشروط. كم شرط استقبلته واشترط في الصفة هذا؟ كم؟ بس؟ أنا ما يعني. لا لا ما تقدر على ذلك. سبعة شروط واشترط في الصفة التي تجمع جمع مذكر السالم. والعلم كمان يعني وإيش؟ والمفرد الجنس هذا الذي يجمع جمع المذكر الثاني مشترط فيه خمسة. واضح ولا؟ هذا حقيقي. جمع آخر آخر أصله يا أخي خلي أخرى على وزن أفعل مؤنثه أخرى. ما هو فعل الشيخ مؤنثه أخرى ولا لا؟ آخر مؤنثه. نعم مؤنثه. لا لا هذا يجمع مثل أفضل فضلاء ومثل أكبر كبرى. يا أخي لا تسوي له حيا حيدا. هذا هو يقول لك أنا جمع غلط مجمع. هذا حقيقي. يعني حقيقي جمع آخرين آخر يعني على وزن أفعل لأنها صار أخر أفعل. طيب مؤنثه أخرى مثل أصغر مؤنثه صغرى مثل أكبر مؤنثه كبرى. هذا يجمع الأكبرون والأصغرون والآخرون. انتبه يا يعني. هذا الصرف اللي ما تبغونه أخر ما يجمع. لا أخر هذا مؤنث. أخر أخر هذا جمع أخرى فعلوا. مثل كبر وفعل أنا أخر جمع أخرى. ابن ماري قال لك وفعل جمع لفعلته الأولي ونحوي كبرى. بس مفردة أحفظوا الصرف هذا. هذا أحسن. خذ أنت إن كان تبغي تعلم الصرف تمام خذ فهم التكسير. أنا الحمد لله ما درست في الصرف إلا إيه إيه إلا إلا صرف الشيء تبغي ما تعلم الصرف قديش أنا من عند مستعد سمعت لك على كتاب الإعداد مستعد له الميزة تكاتب حقكم هذا يسوقون منه. إذا كنت عند راشي اللي جلس علي الصرف هو يعرف تمام. لذلك كان مرجع أصحابه راشي ليش راشح مدير الجامعة. إذا تكلمنا من الصرف يسكتون كله ما يعرف ما يدرسون جعلوه أصعب. ما فهم هذا. نحن الآن في الباب التالي. في آيات كثيرة في آيات هذا باب الموصول. اسمعوا يا إخواني هذا الثالث من المعارف في اللسان العربي الضمائر العلم. الرابع هذا الضمائر العلم اسم الإشارة الموصول. الرابع الموصولة كلها معارف واضح. وهو ضربان الموصول ضربان اسمان حرفي واسمي. هذا الكتاب اعترض

بسبب نسيانهم في الدنيا يوم الحساب. لابد من سبب لذكر سبب عند المصدر. نعم هذا الماء ما هذا سببية. طيب لما نقول بنسيانهم يا شيخ؟ يا أخي هذا بسبب نسيانهم. نسيانهم هذا معنى ما، وأما معنى سبب هذا باء التي جاءت بمعنى السبب. نقول بسبب نسيانهم. لازم نفهم يا شيخ. أي ما قلت ما تشوفون إلا زي ما قلت. واضح؟ هذا لكي لا يكون يا شيخ. ولو كمان مثل والدون تدهين. نعم وكذلك أيود أحدكم لو يعمر، أيود أحدكم لو يعمر تعميرا، لو هذا مؤول بالمخرج. ماذا؟ لكي لا يكون دولة تداوله. ها؟ لكي لا يكون دولة تداوله. لعدم ليه لا يحصل ليحصل عدم ويش؟ عدم تداوله. كي لا يكون. هذا الآية الثانية. كي لا يكون هناك ما فيها لام. ما فيها. ولكن على وجهين. كي هذا إذا قدرت لام التعديل قبلها تكون إيش مصرية. وأما إذا لم تقدر قبلها تكون إيش؟ نصب المضارع بعد المضمرة بعدها. نبغى التقدير يا شيخ. كيف التقدير بالمصدر لكي لا يكون على المؤمنين حرج؟ لكي لا يكون نعم لكي لا يكون هذا حرج لعدم كونه. لعدم كونه. نعم لأن النفي هذا يعني لازم أن يؤول بالعدم. نعم. نفي شيء. لعدم إيش؟ ما تسمى أفعال مساعدة يا شيخ. نعم هو لعدم كونه حرج على المؤمن. والذي كمن ولكن عده بعضهم الآية مثل قوله تبارك وتعالى وخوكتم كالذي خاضوا الذي هذا جعله حرف مصري. نعم ليش كيف أكبر ليش خلينا الذي الموصولي تاتي مصدرية مثل في هذه الآية وخضتم كخوضهم وخضتم كالذي خاضوا وخضتم أنتم المنافق كخوضهم كخوض أولئك الناس. هكذا الذي حرف هنا. نعم الذي هناك حرف مصدرية لأنه قبل بالمصر. الذي الاسم هذا وصول الاسم أصبح الآن حرف الشيء. حرف الذي تعد لأنه أول إلى مصدر. نعم سنجيت لا تجادل البغي العلم هذا كتاب الله أمشي عليه. واضح ولا؟ والإثمي والموصول الإثم كما ضربات نوعان لو يعمر تعميره ما ينفعه تعميره ألف سنة ولو عمره سنة إيش ألف سنة يعني اليهود هذا يود أحدهم يبدو عمره ألف سنة ولكن ما ينفع إذا جاء الموت ما ينفعه هذا التعليم. والإسم كذلك ضرباني نص ومشترك هذا عبارة الأشبوني قرأتها في الأشبوني هذه العبارة. إيش المراد بالنص يا شنجيت؟ المراد بالمشترك النص. ما هو الموصول الاسم النص وما هو الموصول الاسم المشترك؟ ها تأشي المشترك. لا ما أسألك عن النص عن النص ولما عبر عنه الموصل بالنص تعيين نص الاشتراك وعدم الاشتراك نصا تعيينا وتحديدا نصا للإفراد والمشترك هو معروف نصا للإفراد ما هو للإفراد فقط في تثنى في جمع في مونس في مذكر لا عدد لا يحتمل معنى آخر يا شيخ يعني لا يستخدم إلا عبارة. عبارة هذا عبارة المصنف يعني الإسموني هذا جيد يختص بالاسمية يختص بالغيرة لغيره أخي أنتم إذا سأل واحد سنتيوتي اللي يدعي المعرفة هذا يعني تجاوبون علي ودرس كمان ودرسه علي العام الماضي ما ندعي لو أني نعرف ما نجلس لو اني اعرف ما رشيد الزين. طيب طيب طيب النص المراد به المختص المفرد المذكر الاسم مختص به الذي مثل قوله تبارك وتعالى هذا الذي بعث الله رسوله، والمؤنثة المفردة مختص به الذات مثل قوله تبارك وتعالى قل سمع الله قول التي تجادلك. واضح؟ يعني المراد بالنص هذا المختص. واما المثنى المذكر مختص به اللذان ياتيان، يعني نعم واللذان ياتيان يعني وكذلك ما وصل الى المشترك هذا كل مختص. طيب واما المثنى يعني المؤنث اللتان هذا معنى النص. واما الجمع المذكر الذين قذف قذف الموضوع ولم يدير انفصالاتهم خشيه. واما النص جمع نعم واللاتي ياتين الفاحشه من النساء لا دواتك لا واللائي واللواتي القرآن في القرآن ما في اللواتي ولكن تكرر نعم واضح مفهوم ولا مفهوم وكذلك اللائي واللائي عيسى من المحبة.